هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا الله تعالى أنزله ورسول الله معلمنا ورسول الله معلمنا. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه وعمل بسنته إلى يوم الدين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. وقفنا عند قول الله سبحانه وتعالى ويحلفون بالله إنهم لمنكم وما هم منكم ولكنهم قوم يفرقون. لو يجدون ملجأ أو مغارات أو مدخلا لولوا إليه وهم يجمحون. وهذا شيء من إخبار الله عز وجل لنبيه صلى الله عليه وآله وسلم عن بعض ما كان عليه أهل النفاق، ولذلك أظهر الله عز وجل ما في ضمائرهم وهتك سترهم وكشفهم، ولهذا سميت هذه السورة بالسورة الفاضحة. فهنا يخبر الله عز وجل عن خوفهم وفزعهم وهلعهم، ويحلفون بالله إنهم لمنكم، يخافون من السيف، ولذلك قالوا والله إننا لمنكم، يعنون النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. فالله عز وجل يقول وما هم منكم في نفس الأمر، ولكنهم قوم يفرقون، يعني الذي حملهم على ذلك هو الخوف، والفرق من أشد أنواع الخوف، يعني هذا الذي حملهم على الحلف هو الخوف. لو يجدون ملجأ، والملجأ اسم مكان للجأ، المكان الذي يلتجأ إليه، يعني لو يجدون حصنا يتحصنون به وحرزا يحترزون به ومكانا يأوون إليه، أو مغارات، والمغارات جمع مغارة، والمغارة والغار بمعنى واحد وهو النقب في الجبل، أو مغارات أو مدخلا، والمدخل هو السرب في الأرض والنفق فيها. لولوا إليه وهم يجمحون، لولوا إليه يعني يسرعون في ذهابهم عنكم، لأنهم إنما يخالطونكم كرها لا محبة، وودوا أنهم لا يخالطونكم ولكن للضرورة أحكام، ولهذا لا يزالون في هم وحزن وغم، لأن الإسلام وأهله في عز ونصر ورفعة، فلهذا كلما سر المؤمنون ساءهم ذلك، كما جاء في الآية التي قبلها إن تصبك حسنة تسؤهم. نعم. فهم لا يريدون أن يخالطوا المؤمنين، وما ذلك إلا حسد، إلا حسدا وغيره من أهل الإسلام من المسلمين. نعم. يجمحون أي يسرعون، وهو نوع من أنواع يعني السرعة، المشي، نعم المشي السريع. ثم قال تعالى ومنهم من يلمزك في الصدقات فإن أعطوا منها رضوا وإن لم يعطوا منها إذا هم يسخطون. وهذا كذلك صفة من صفات أهل النفاق، وذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما قسم يعني الصدقة هنا وها هنا حتى انقضت، قام رجل منهم قال ما هذا بالعدل، وبذلك يريد الطعن في النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ولا شك أن الطعن بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم كفر وردة، حتى ولو كان بالتعريض، لو قال قائل مثلا قتل كعب بن الأشرف قتل غدرا لكان ردة، هذا الكلام إيش ردة، يعني من الذي أمر بقتله؟ النبي صلى الله عليه وسلم. فلو قال قائل إن قتله إنما قتل غدرا وخديعة مثلا، فهذا لا شك أنه ردة. فهنا كذلك الذي يطعن في النبي صلى الله عليه وآله وسلم ويعيب عليه في أمره وفي سيرته وفي سنته لا شك أنه منافق، نسأل الله العافية، وإن ادعى الإسلام فهو مرتد. نعم. ومنهم من يلمزك، واللمز هو العيب، ومنهم من يعني من المنافقين من يعيب عليك في الصدقات أي في قسمها إذا فرقتها، ويتهمك في ذلك، يتهم العدالة التي فيك. نعم. وهذا الإنكار إنما حامله يعني ليس للدين، إنما للدنيا. وإذا قال عنهم فإن أعطوا منها من هذه الصدقات رضوا، وإن لم يعطوا منها إذا هم يسخطون يغضبون لأنفسهم. نعم. ولذلك الرجل الذي لما قال للنبي وهو يعني الخويصرة، لما اعترض على النبي صلى الله عليه وآله وسلم حين قسم غنائم حنين، فقال له اعدل فإنك لم تعدل، فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم لقد خبت وخسرت إن لم أكن أعدل. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وقد رآه مقفيا إنه يخرج من ضئضئ هذا قوم يحقر أحدكم صلاته مع صلاتهم وصيامه مع صيامهم، يمرقون من الدين مروق السهم من الرمية أو من الرمية، فأينما لقيتموهم فاقتلوهم فإنهم شر قتلى تحت أديم السماء. ثم قال الله عز وجل ولو أنهم رضوا ما آتاهم الله ورسوله، يعني تأدبوا مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم وتأدبوا مع الله سبحانه وتعالى، وقالوا حسبنا الله سيؤتينا الله ورسوله سيؤتينا الله من فضله ورسوله إنا إلى الله راغبون. فالله عز وجل يقول فهنا يقول ولو أنهم رضوا ما آتاهم الله ورسوله وقالوا حسبنا الله سيؤتينا الله من فضله ورسوله إنا إلى الله راغبون. يقول ابن كثير رحمه الله فتضمنت هذه الآية الكريمة أدبا عظيما وسرا شريفا، حيث جعل الرضا بما آتاه الله ورسوله والتوكل على الله وحده وهو قوله وقالوا حسبنا الله، وكذلك الرغبة إلى الله وحده في التوفيق لطاعة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم وامتثال أوامره وترك زواجره وتصديق أخباره واقتفاء بأثاره. هذه الآية يعني يقول الله ولو أنهم رضوا ما آتاهم الله ورسوله لكان خيرا لهم، الجواب لكان خيرا لهم وأعظم أجرا عند الله سبحانه وتعالى. ثم في ملحظ قال وقالوا حسبنا الله، يكفينا الله عز وجل، نعم من يتوكل عليه الله سبحانه وتعالى، سيؤتينا الله من فضله ورسوله. لاحظ أن في هذه الآية ماذا تلاحظ فيها كما أشار إليه ابن كثير رحمه الله، تجد أن العبادة تمحضت لله عز وجل، النبي صلى الله عليه وسلم ليس له شيء من العبودية، صح؟ يعني أداء العبادة تكون لله عز وجل. لذلك لما جاء عند التوكل قال حسبنا الله، ما قال حسبنا الله ورسوله، واضح؟ ولما جاء عند الرغبة قال إنا إلى الله راغبون، لأن الرغبة والتوكل من العبادة، والعبادة لا تكون إلا لله عز وجل. أما الإيتاء فإن الله عز وجل يعطي والنبي صلى الله عليه وسلم كذلك يعطي، وإن كان المعطي حقا هو الله عز وجل والنبي سبب من أسباب الإيتاء، واضح؟ أما في العبادة فهذه من أدلة التوحيد، إثبات التوحيد ونبذ الشرك. والرغبة ما هي الرغبة؟ الالتجاء إلى الله، الطلب، محبة الشيء، يعني الحث عليه، واضح؟ فهي من الأعمال القلبية، كذلك التوكل من الأعمال القلبية أو العبادات القلبية. ولو أنهم رضوا ما آتاهم الله ورسوله يعني لكان خيرا لهم، وقالوا حسبنا الله سيؤتينا الله من فضله ورسوله إنا إلى الله راغبون. لما قال سيؤتينا الله من فضله ورسوله، لماذا لم يقل سيؤتينا الله ورسوله من فضله؟ لماذا جعل بين لفظ الجلالة وبين الرسول من فضله؟ في القرآن يعني غالبا، ليست قاعدة مضطردة، ولكن غالبا ما يذكر المفضول مفصولا عن الفاضل. واضح؟ آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون، ما قال آمن الرسول والمؤمنون. واضح؟ كذلك في قوله وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل، ما قال وإذ يرفع إبراهيم وإسماعيل القواعد من البيت. ليش؟ لأن الفاضل إبراهيم وإسماعيل المفضول جعل بينهم إيش؟ يعني إن صح التعبير فاصل. نعم. فهنا قال سيؤتينا الله من فضله، ثم قال ورسوله، يعني كأنه يقول وكذلك رسوله. نعم. ثم قال إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم. لما اعترض من اعترض من المنافقين ولمزهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم في قسم الصدقات، بين الله تعالى أنه سبحانه هو الذي قسمها وبين حكمها وتولى أمرها بنفسه ولم يكل قسمها إلى أحد غيره، فجزأها لهؤلاء المذكورين. من هؤلاء المذكورون؟ قال إنما الصدقات للفقراء والمساكين. والكلام في الفرق بين الفقير والمسكين كلام مشهور أشار إليه ابن كثير رحمه الله في تفسيره، الفرق بين إيش؟ المسكين والفقير. المسكين والفقير إذا اجتمع، والمراد بالصدقات الزكاة الواجبة، الصدقة الواجبة، وسميت بذلك لأنها تدل على صدق إيمان صاحبها. واضح؟ للفقراء والمساكين، لفظ الفقراء والمساكين إذا اجتمع افترقا في المعنى، وإذا افترقا اجتمعا في المعنى. يعني إذا ذكر الفقير وحده دخل معه المسكين، وإذا ذكر المسكين وحده دخل معه الفقير. أما إذا اجتمع في موضع واحد فالفقير له معنى والمسكين له معنى. نعم. وقدم الفقراء هنا لأنهم أحوج الأصناف، لأنهم أحوج الأصناف لشدة فاقتهم وحاجتهم. وجمهور أهل العلم على أن الفقير أسوأ حالا من المسكين، ولذلك قالوا الفقير هو الذي لا يجد الكفاية ولا أكثر من نصف الكفاية. واضح؟ فإذا وجد فإنما يجد أقل من نصف الكفاية. أما المسكين فهو الذي يجد نصف الكفاية وأكثر من نصف الكفاية ولا يجد الكفاية. هذا حد، بمعنى لو أن الرجل يكفيه في يومه وليلته مثلا 10 دنانير، فإذا كان يجد 10 دنانير هذا فهو ليس بمسكين ولا بفقير. ولكن لو كان يجد النصف، نصف 10 دنانير 5 دنانير أو أكثر، ما لم تصل به إلى العشرة فهو مسكين. واضح؟ أما إذا يجد أقل من النصف أو أنه لا يجد شيئا فهو الفقير. واضح؟ وبعضهم قال الفقير الذي لا يعمل والمسكين الذي يعمل ولكن في كسبه ضعف، كما قال الله عز وجل: وأما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر، دليل على أنهم يعملون ولكن عملهم فيه ضعف. وبعض العلماء قال الفقير الذي يسأل الناس، أما المسكين هو الذي لا يسأل الناس، كما جاء في الحديث عن لما سئل النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن المسكين قال: الذي لا يجد غنى يغنيه ولا يفطن له فيتصدق عليه ولا يسأل الناس شيئا. أما الفقير هو الذي يسأل الناس. والفقير سمي بذلك يعني لأن يعني شبه بضعف الفقار، فقار الظهر الذي به قوامه، فكأنه من ضعفه ضعف فقاره. واضح؟ المسكين هو الذي أسكنه الفقر، سمي بذلك أسكنه إيش؟ الفقر، يعني قعده. ثم قال: والعاملين عليها. العاملون عليها هم الذين انتدبهم الإمام لجمع الزكاة، فهؤلاء لهم حق في الزكاة، ولكن ذكر أهل العلم أنهم إذا كان الإمام قد جعل لهم رواتب لجمعهم الزكاة فإنها لا تحل لهم الزكاة. نعم. ولكن بشرط العاملين عليها ألا يكونوا من آل النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فإن آل النبي صلى الله عليه وسلم لا تحل لهم الزكاة، كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إن الصدقة لا تحل لمحمد ولا لآل محمد، إنما هي أوساخ الناس. والمؤلفة قلوبهم، والمؤلفة قلوبهم يعني أنواع، يعني من كان سيدا مطاعا في عشيرته فيطمع في إسلامه فيعطى منها ترغيبا له في الإسلام، أو ممن أسلم حديثا فيعطى منها من باب إيش؟ من باب تقوية إيمانه. نعم. حتى يحسن إسلامه ويثبت قلبه. نعم. وهذا الصنف المؤلف قلوبهم هل يعطون بعد النبي صلى الله عليه وآله وسلم؟ بعضهم قال ذلك أنهم لا يعطون بعد وفاة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، لأن الإسلام قد كمل وليس بحاجة إلى أن يعني إلى ذلك. نعم. روي هذا عن عمر رضي الله تعالى عنه يقول: لأن الله عز وجل قد أعز الإسلام وأهله ومكن لهم في البلاد وأذل لهم رقاب العباد. وذهب آخرون إلى أنهم يعطون، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قد أعطاهم بعد فتح مكة وقد مكن له، وكذلك لما كسر هوازن، فالأمر يبقى على ما كان عليه في عهد النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ولا شك أن الصحابة إذا فعلوا قولا، إذا فعل أحدهم فعلا فعله اجتهادا وفيه مخالفة لسنة النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه يطرح قوله ويؤخذ بالسنة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. نعم. وأما الرقاب قال تعالى: وفي الرقاب، وهم المكاتبون الذين يعطوا، الذين يعني عقد الكتاب بينه وبين سيده عقده إيش؟ عقد كتابه، بمعنى يشتري نفسه من سيده على عمل يعمله في وقت من ليل أو نهار على أقساط معلومة، فإذا دفعها كلها فقد حكم له بالحرية، صار حرا، وإلا فهو عبد لو بقي عليه درهم، هو عبد عليه لو بقي عليه درهم، فيعطى من الزكاة من باب تخليصه، من باب تخليصه من الرق. نعم. وفي الحديث عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: ثلاثة حق على الله عونهم، الغازي في سبيل الله، والمكاتب الذي يريد الأداء، والناكح الذي يريد العفاف. نعم. ثم قال سبحانه وتعالى: والغارمين. والغارمين هم المدينين الذي تحملوا دينا عظيما، إما أن يكون تحمل حمالة أو ضمن دينا عن غيره فلزمه فأجحف بماله، أو غرم في أداء دينه، أو معصية ثم تاب، فهؤلاء يدفع إليهم كما جاء في القرآن، الغارمون في هذه الآية واضح أن الإنسان يعطى من الزكاة حتى يتخلص من ثقل الدين. وفي الرقاب والغارمون وفي سبيل الله هؤلاء المجاهدون يعطون من الزكاة الغزاة، ولكن هؤلاء الغزاة الذين ليس لهم حق في الديوان، يعني ليس لهم رواتب تجرى، واضح. وهل الحج من سبيل الله؟ ذهب الإمام أحمد رحمه الله إلى أن الحج يعتبر من سبيل الله، فالفقير الذي لا يقدر أو المسلم الذي لا يستطيع الحج يجوز إعطاؤه من الزكاة ليحج، لأنه في مصرف في سبيل الله. ثم قال وابن السبيل يعني الطريق، والمراد المسافر، سمي بذلك لأنه ملازم للسفر ولطريق السفر ونحو ذلك. وهذا متى يعطى المسافر؟ متى يعطى؟ يعني إذا افتقر، يعني سرقت أمواله وهو مسافر مثلا، فإنه يعطى من الصدقة ومن الزكاة ما يكفيه إلى بلده، وإن كان له مال عند بلده في بلده، ولكن إن بقي شيء إذا وصل فإنه يرجعه إلى بيت المال. ثم قال الله عز وجل: فريضة من الله، أي حكما مقدرا بتقدير الله وفرضه وقسمه، والله عليم حكيم، عليم بما يصلح عباده، عليم بالظواهر والبواطن، حكيم فيما يشرعه ويحكم به سبحانه وتعالى. وهذه الآية: إنما الصدقات للفقراء إلى آخره، فيها من الأشياء الفارقة بين الزكاة والضرائب، واضح، إن هذه الزكاة تعطى لهؤلاء الأصناف، ولما نلاحظ هؤلاء الأصناف الذين يعطون من الزكاة نلاحظ أن يعطون من باب منهم التكافل الاجتماعي، تقوية أن الإسلام، أن المسلمين كأسرة واحدة يعين بعضهم بعضا، وأن هذا الذي يقسمها كما قسمها الله، يفرقها كما قسمها الله، والإمام هو الحاكم، وأنه لا بد أن يوظف من يسعى لجباية الزكاة وجمع الزكاة في الأموال الظاهرة، في الأموال الظاهرة. أما الأموال الباطنة فهذه بين المسلم وبينه وبين ربه. نعم. ثم قال: ومنهم الذين يؤذون النبي ويقولون هو أذن، قل أذن خير لكم يؤمن بالله ويؤمن للمؤمنين ورحمة للذين آمنوا منكم والذين يؤذون رسول الله لهم عذاب أليم. هذا كذلك إخبار من الله عز وجل عن بعض المنافقين الذين يؤذون النبي صلى الله عليه وآله وسلم بالكلام، يقولون هو أذن. أذن يعني ما قيل له قولا إلا وصدقه، يعني ومن حدثه فينا صدقه، فإذا جئنا وحلفنا له صدقنا. فالله عز وجل يقول: قل لهؤلاء أذن خير لكم، يعني أذن خير يعرف الصادق من الكاذب. النبي صلى الله عليه وسلم أذن خير ليس أذن شر، نسأل الله العافية وحاشا عليه الصلاة والسلام. يؤمن بالله ويؤمن للمؤمنين، يعني يصدق المؤمنين. أما المنافقون فإن النبي صلى الله عليه وسلم يعاملهم على الظاهر، على ظواهرهم، ويكل سرائرهم إلى الله عز وجل. ورحمة للذين آمنوا منكم بما جاء به عليه الصلاة والسلام، لأنه هو الدليل إلى الله عز وجل، هو الذي دلنا إلى الله، وإلى لولا ما عرفنا الطريق إلى الله عز وجل، وهذا من رحمة الله عز وجل بنا. وكذلك هو حجة على الكافرين. ثم قال: والذين يؤذون رسول الله لهم عذاب أليم. هذا عذاب أليم جاء منكر، يدل على أنه لا يقدر قدره إلا الله، وأنه عذاب أليم في الدنيا وعذاب أليم في الآخرة. ويحلفون بالله لكم ليرضوكم والله ورسوله أحق أن يرضوه إن كانوا مؤمنين. ألم يعلموا أنه من يحادد الله ورسوله فإن له نار جهنم خالدا فيها ذلك الخزي العظيم. هذا يعني إخبار من الله عز وجل عن بعض المنافقين. أي يحلفون بالله ليرضوكم، يعني قال أحدهم قول ماشي، قال أحدهم قولا سيئا عن يعرض به على النبي صلى الله عليه وآله وسلم وما أخبر به عليه الصلاة والسلام، فسمعه أحد المسلمين فذهب إلى النبي فأخبره، فجيء به إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقيل له: ما حملك على الذي قلت؟ فجعل يحلف أنه ما قال. والرجل المسلم هذا يقول: اللهم صدق الصادق وكذب الكاذب، حتى أنزل الله عز وجل: يحلفون بالله لكم ليرضوكم والله ورسوله أحق أن يرضوه إن كانوا مؤمنين. ثم قال: ألم يعلموا يتيقنوا أنه من يحادد الله ورسوله فإن له نار جهنم، يعني شاق الله ورسوله وحارب الله ورسوله وخالف الله ورسوله، وكأنه جعل الله في حد، جعل الله ورسوله في حد وجعل نفسه في حد. فالله عز وجل يتوعده ويهدده فإن له نار جهنم خالدا فيها معذبا مهانا ذلك الخزي العظيم، هذا الذل العظيم والشقاء الكبير. ثم قال يحذر المنافقون أن تنزل عليهم سورة تنبئهم بما في قلوبهم قل استهزئوا إن الله مخرج ما تحذرون. فكأن في علاقة بين الآية التي قبلها وهذه الآية، وذلك أنه لما يعني بعض المسلمين سمعهم يقولون فأوصل الكلام إلى النبي، فقال أحدهم اجعلوا الكلام بيننا نخرج ما في قلوبنا فيما بيننا، وهم يحذرون أن يبلغ النبي صلى الله عليه وسلم يعني عن قولهم وعن مقالتهم السيئة. وإذا قال وإذا جاءوك حيوك بما لم يحيك به الله ويقولون في أنفسهم لولا يعذبنا الله بما نقول حسبهم جهنم يصلونها فبئس المصير. فهذه الآية شبيهة بهذه الآية. ويحذر المنافقون أن تنزل عليهم سورة تنبئهم بما في قلوبهم، وقد كان الله سبحانه وتعالى أنزل فيهم هذه الآيات من سورة التوبة كلها فضائحهم وهتكت أستارهم. نعم. ولذلك كما جاء في سورة محمد أم حسب الذين في قلوبهم مرض، يعني مرض النفاق، أن لن يخرج الله أضغانهم يعني ما في قلوبهم، إلى أن قال ولتعرفنهم في لحن القول والله يعلم أعمالكم. نعم. ولذلك قتادة يقول كانت تسمى هذه السورة الفاضحة، فاضحة من؟ المنافقين. يحذر المنافقون أن تنزل عليهم سورة تنبئهم بما في قلوبهم قل استهزئوا إن الله مخرج ما تحذرون، وقد كان حصل هذا. ثم قال ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم إن نعفو عن طائفة منكم نعذب طائفة بأنهم كانوا مجرمين. هذه كذلك من فضائح المنافقين ومن الأشياء التي عملوها وهي ناقضة للإسلام وتناقض الإيمان وتناقض الإسلام، من يستهزئ بالله أو يستهزئ بالنبي أو يستهزئ بآية من آيات الله أو يستهزئ بحملة هذا الدين بما هم عليه من دين واستقامة فهو كافر منافق نفاقا اعتقاديا. وهذه الآية في ذلك الرجل من المنافقين الذي قالوا ما أرى قراءنا هؤلاء، يقصد النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، إلا أرغبنا بطونا يعني يأكلون وأكذبنا ألسنة وأجبننا عند اللقاء، فرفع ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فجاء إلى رسول الله وقد ارتحل وركب ناقته فقال يا رسول الله إنما كنا نخوض ونلعب قل أبالله، قال أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم إن نعفو عن طائفة منكم نعذب طائفة بأنهم كانوا مجرمين. نعم. وما أكثر من يستهزئ في هذه الأعصار وفي هذه الأزمان بالنبي صلى الله عليه وسلم، بل من طعن فيه ومن سبه ولم يقم عليه حد الله عز وجل ولم يستتاب، نسأل الله العافية والسلامة. وكذلك من يستهزئ بالقرآن ويستهزئ بالوعد والوعيد أو يستهزئ بالمؤمنين بما هم عليه من إيمان ورشد واستقامة، فهؤلاء لا شك أنهم كفار، لأن الله عز وجل قال لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم، أي بهذه المقال الذي استهزأتم به. إن نعفو عن طائفة منكم نعذب طائفة، أي لا يوفى عن جميعكم ولا بد من عذاب بعضكم حتى يكون بذلك يعني زاجرا، بأنهم كانوا مجرمين بسبب جرمهم بهذه المقالة الفاجرة الخاطئة. نعم. فعلا نكتفي بهذا، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما سمعنا، والحمد لله رب العالمين.